الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب جديد هو كتاب البيع. فقد انتهينا من المناسك، وانتهينا من الجهاد أيضا، ثم من الصلاة والزكاة والطهارة وما نحن أو ما يرتبط بهما، ثم بدأ المؤلف بالبيع لأهميته، يبين لنا فيه ما يجوز وما لا يجوز من العقود، وما يجوز وما لا يجوز من الصفقات. فعندنا عقد بيع محض، هذا قد أحله الله، وعقد آخر بني على الربا فهذا محرم، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأوضح لنا سبحانه ما يترتب عليه من ضرر ومن إتلاف للحسنات ومن قضاء على الأجور وغير ذلك، حيث أن الربا يدخل على الإنسان بالسحت ويدخل عليه بالضرر المحض. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيبين لنا المؤلف في هذا الكتاب الجديد الطرق المثلى التي يحصل بها التبادل ويحصل بها البيع، لأن البيع إعطاء وأخذ، تقديم نقدم ونأخذ، وسمي بيعا لأن الإنسان يقدم باعه بالثمن، أو يقدم باعه بالثمن ليأخذ المثمن، فسمي البيع بيعا لأن الإنسان يقدم باعه. يقول المؤلف رحمه الله: هو مبادلة مال، مبادلة. هذا الكتاب أشتريه بريال، أخذ منك الكتاب وأقدم لك، مبادلة مال ولو في الذمة. أخذ منك هذا الكتاب وأعطيك المبلغ بعد يوم أو يومين في الذمة، ما في شيء مقدم، أو منفعة مباحة، منفعة مباحة تسمح لي بالمرور في هذا الطريق مقابل مبلغ، أستفيد من منفعتي كذا بمبلغ، أفتح نوافذ على الأرض التي تخصك بمبلغ، منفعة. أنا لم أخذ الأرض ولم أبني فيها، وإنما استفدت من المنفعة. يقول المؤلف رحمه الله، عبارته دقيقة وأسلوبه مختصر تجده قواعد. يقول: كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. عندنا منفعة ومنفعة مباحة، منفعة لكن ما تباح إلا للحاجة، منفعة لا تباح إلا للحاجة، كالكلب الذي يستعمل للصيد، لا يباح شراء الكلب ولا يباح الانتفاع به إلا لحاجة الصيد. لكن قال: كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. يقول المؤلف رحمه الله حينما ذكر هذا الكلام، وهو عبارة عن سطر إلا ربع تقريبا أو أقل، هذا الكلام يدخل فيه تسع صور، يدخل فيه تسع صور من صور البيع، وأنا أذكر هذه الصور باختصار ثم نمر عليها إن شاء الله عند القراءة. هذه الصور: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. أمثل لها: عين بعين، هذا الكتاب بريال أشتري منه. عين بدين، هذا الكتاب بريال أدفعه لك غدا. عين بمنفعة، هذا الكتاب أخذه على أن تفتح بابا على أرضي، على أن تبني فوق سطحي، على أن تستعمل شيئا من المنافع التي تخصني. فهذه ثلاث صور من تسع. أنا أذكر التسع باختصار: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. فهذه تسع صور يذكرها المؤلف رحمه الله باختصار في سطر واحد. كتاب البيع، وسمي البيع بيعا لأن كلا منهما يمد باعه ليأخذ ويعطي، وهو من الأهمية بمكان ولا يستغني عنه إنسان، لذلك بدأ به المؤلف وقدمه على الوقف، وقدمه أيضا على النكاح، وقدمه على الطلاق، وقدمه على العدد، وقدمه على المواريث إلى آخره. فهو يعني عندما أتى بأحكام بالأركان وأتى بالمناسك وبعد ذلك الجهاد الذي هو ذروة سنان الإسلام، أتى بالبيع. فقال رحمه الله: كتاب البيع هو مبادلة مال، مبادلة ولو في الذمة، أخذ منك وأدفع لك بعد غد أو بعد يومين، أو منفعة، منفعة ما في مال لكن منفعة على أن تستفيد من السطح، على أن تستفيد من الأرضية التي بجوارك، أن تفتح عليها أبواب، منفعة. هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وهذا كما قلنا فيه تسع صور، وأعيدها لأجل أن نقرأ في الكتاب: عين بعين. أمثل لعين بعين هذا الكتاب بعشرة ريالات، أدفع العشرة وأستلم الكتاب. هذا الكساء بخمسة ريالات، أدفع الخمسة وأخذ منك هذا الكساء. عين بعين، عين بدين، أشتري منك هذا القلم بخمسة ريالات أدفعها لك في يوم غد. عين هو بيد، بدين لأن الباء تدخل على الثمن، الباء دائما تدخل على الثمن. عين هذا القلم، بدين أدفع لك المبلغ خمسة ريالات، عشرة ريالات، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد أكثر أو قليل. عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، عين بمنفعة، أدفع لك مبلغ على أن أفتح أبواب أو نوافذ على الأرض التي تخصك، على المزرعة، على السطح، على كذا. بعدين يأتي عندنا هذه ثلاث، بعدين يأتي عندنا ثلاث صور أخرى: دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. ثم يأتي بعد ذلك عندنا ثلاث صور أخرى لأجل أن تكتمل الصور تسع: منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. وخذوها قاعدة: الباء تدخل على الثمن، الباء تدخل على الثمن دائما. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. نعم. جائز بالإجماع. جائز بالإجماع، وإنما يحرم الغش ويحرم الخديعة ويحرم التدليس ويحرم إخفاء العيب ويحرم المماطلة في دفع الثمن. مطل الغني ظلم، أما البيع كبيع فهو حلال، وقد ورد في الكتاب والسنة وأجمع العلماء على تحليله، وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأجمع العلماء على حله. نعم. جائز بالإجماع لقوله تعالى: وإنما الذي يحرم الربا وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. لقوله تعالى: وأحل الله البيع. نعم. وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. نعم. أخذ منك الكتاب وأعطيك المبلغ، أخذ منك القلم وأعطيك المبلغ، أخذ الثوب وأدفع قيمته. في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا البيع. أما هناك عندنا هبة، أخذها ولا أعطي شيئا، هبة عطية إلى آخره، لكن لا تسمى بيع. وإنما الذي يسمى بيع هو الذي فيه أخذ وعطاء. نعم. وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قال ابن حبير هبيرة، قال ابن هبيرة في الإفصاح، ابن هبيرة في الإفصاح وهو عالم جليل، توفي سنة 560 من الهجرة، وقد ألف كتبا كثيرة في فنون الشريعة الإسلامية، وألف كتاب الإفصاح. ولما بلغ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، جمع المسائل التي اتفق عليها والمسائل التي اختلف فيها، فهو عالم جليل. توفي رحمه الله سنة 560 من الهجرة، وله كتاب اسمه كتاب الإفصاح، جمع به المسائل المتفق عليها. فلما وصل إلى تفسير الآية من يريد، أو تفسير الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، جمع المسائل المتفق عليها. نعم. مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. مأخوذ يعني يقول في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. ويقول ابن هبيرة رحمه الله في هذا بأنه إعطاء شيء، وأجمعوا على جوازه، يعني أجمع العلماء على جوازه. ومأخوذ من الباع لأن الإنسان يمد باعه يأخذ، ويمد باعه ليعطي. نعم. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة. نعم. بقول أو معاطاة، لأن كل واحد من المتبايعين، أنا أريد أشتري من صاحب المكتبة كتاب، أعطيه المبلغ هو يأخذ من الرف الكتاب وينول إياه. أنا أريد أن أشتري من صاحب المكتبة قلم، أناوله المبلغ هو يفتح الدولاب ويعطيني القلم. أريد أن أشتري ثوب من صاحب القماش، يأخذ الثوب من مكانه ويعطيني، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه يأخذ ويعطي. نعم. لأن كل واحد من المتبايعين، وسيأتينا إن شاء الله بأنه لا بد فيه من الإيجاب والقبول. ما القبول؟ بعت، وهذا يقول اشتريت، هذا يقول بعت، بعتك هذا بدرهم، وأنت تقول اشتريته بدرهم، إلا ما لا يحتاج إلى ذلك. فمن هناك أشياء ما تحتاج، هناك أشياء ما تحتاج إلى أن أقول بعت وشريت. وذلك إذا جيت الخباز مثلا أعطيته ريال، تناول مجموعة من الخبز بما قيمة ريال وعطانية، لأن هذا شيء معروف، مثل الخباز ومثل صاحب المحل اللي عنده أشياء محددة أعطيه المبلغ ويعطيني. فالخباز ما عنده إلا خبز، أعطيه ريال ويعطيني مثلا 5 6 7 على حسب المتفق عليه، فهذا ما يحتاج إلى بيع أو شراء. وأما إذا كان جيت لراعي المكتبة، وما يمكن أعطي راعي المكتبة 50 ريال، لأنه يمكن يعطيني الرغ والمربع، يمكن يعطيني مثلا عدة الباحث في الفرائض، يمكن يعطيني شرح ابن عقيل، يمكن يعطيني الفتح الباري. لا، أقول أريد منك كتاب كذا، فهو يأخذه ويعطيني إياه. أما مثل خباز وما أشبه ذلك فلا. إنسان عنده مثلا بقول، أعطيه ريال يعطيني مثلا مما عنده من فجل من خاس من رجلة من كذا بقيمة هذا الريال، هذا لا يحتاج إلى أن أقول بعني أو بعتك أو اشتريت منك. نعم، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. نعم، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة. مبادلة مال يعني هذا هو البيع، مبادلة أخذ وعطاء، مبادلة، ما في هدية لا، ولا في مثلا صدقة لا، مبادلة، مبادلة مال، سواء كان هذا المال باليد أو بالذمة. أعطني التوبة وأدفع قيمته غدا، أعطني كتابا وأدفع قيمته عندما يأتي الراتب، أعطني مثلا كساء وأدفع قيمته في الشتاء أو في الصيف. نعم، ولو في الذمة. نعم، بقول أو معاطاة. بقول بعني اشتريت أو معاطاة، خذ الريال. إذا أنا جيت للخباز مثلا وأعطيته ريال، هل يمكن يتصور أني أريد برتقال؟ لا. هل يمكن يخطر على باله أني أريد تفاح؟ لا. هل يخطر على باله أني أريد بصل أو بطاطس أو كذا؟ لا، ما عنده ولا خبز. معاطاة، أعطيه الريال وعلى طول يأخذ 5 6 7 من الأقراص التي لديه ويناولني إياها. نعم، والمال عين مباحة النفع، والعين مباحة النفع بلا حاجة. العين مباحة النفع، يعني أنا أستفيد من أني أفتح نوافذ على هذه الأرض، أستفيد أني أبني فوق السطح، أستفيد أني أمر من الطريق، أجعله طريقا وأرضا، أجعله أرضه طريقا لي إلى المسجد، طريقا لي إلى السوق، لأني لو رحت مع الطريق العام مسافة بعيدة، فهنا أرض مختصرة بيني وبين المسجد، أقول أريد طريق، يقول أضع لك متر مترين تمر بها بشرط ألا تتملك وإنما منفعة فقط. فهذا هو معنى قول المؤلف والعين مباحة النفع، يعني إما أن تكون عينها وإما منفعة، وإما أن يكون منفعة. وعندنا عين مباح نفعها عند الحاجة، كالكلب مثلا، أنا أريد أشتري، أنا أريد أخذ الكلب لأجل الصيد، أريد أخذ الكلب لأجل الحراسة، هذه لأجل الحاجة. ولا لولا الحاجة، إذا كنت ما لست صيادا ولا عندي شيء يحتاج إلى حراسة، لا يجوز لي أن أخلي أن أضع في بيتي كلبا. نعم، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقة، أو منفعة مباحة مطلقة، كممر في دار. المسجد مثلا بيني وبينه 20 متر، وهذه 20 متر أرض مملوكة لزيد من الناس، وأنا إذا خرجت مع الطريق أحتاج إلى أني أمشي قرابة كيلو علشان ألف على بيوت الجيران كلها وأذهب إلى المسجد، فآتي رجالي وأقول أريد أشتري منك المنفعة، نضع متر بعد عرضي في أرضك على طول المسافة لأجل أن أذهب مع هذا المتر إلى المسجد، يقول لا حرج في ذلك وأتفق معه على المنفعة، على المنفعة كما مر في دار، كما مر في دار. نعم، كممر في دار أو غيرها، أو غيرها، ممر في بستان، أنا عندي بستان هنا وبجواري بستان ثاني وبعد البستان الثاني السوق، محل البيع والشراء، محل تجمع الناس، مكان البيوت، محل السكن. فإذا خرجت من بستاني إلى ومع الطريق العام أحتاج إلى مساحة كبيرة، لكن إذا خرجت من بستاني إلى بستان جاري مع الشبك اللي واضع جاري أو مع الأرض المكان المرتفع اللي واضع جاري وذهبت يكون عبارة عن 30 متر 40 متر مكان مختصر، فهذا منفعة. نعم. بمثل أحدهما، بمثل أحدهما يعني بمثل المنفعة أو بمثل العين، يعني نقول عين بعين. هنجتنا الصورة التسع الآن جاءت عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة ومثلت لها، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بعين. أقول له بخليك تمر مع الطريق هذا بشرط أنك تعطيني 1000 ريال. منفعة بعين، منفعة بمنفعة بعين تمر ب1000 ريال، منفعة بمنفعة تمر مع الطريق وأمر مع الطريق، تمر مع عرضي طريقا لك إلى هنا وأنا أمر مع عرضك، منفعة بمنفعة، منفعة بدين تمر مع الطريق ب1000 ريال أدفعه لك بعد سنة وهكذا. نعم. بمثل أحدهما متعلق بمبادرة. نعم. أي بمال أو منفعة مباحة. نعم. فتناول 9 صور. فتناول 9 صور. هذا الكلام الذي لم يتجاوز سطرا واحدا فيه 9 صور من صور البيع، وهي أعيدها للمرة الأخيرة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. وهذه 9 صور من صور البيع. نعم. فتناول 9 صور عين بعين. عين بعين، هذا الكتاب بدينار. عين بدين، هذا الكتاب بدينار أدفعه بعد شهر. نعم. عين بعين أو دين أو منفعة. نعم. دين بعين أو دين. نعم. بشرط حلول، بشرط الحلول والتقابض. الحلول والتقابض. نعم. بشرط الحلول والتقابض قبل التفرقة. نعم. أو بمنفعة بمنفعة. نعم. بعين أو دين أو منفعة. نعم. وقوله على التعبيد يخرج عندنا عقد جديد يتعلق بالإجارة. أنا سأستفيد من دارك مدة سنة، سأسكن في بيتك مدة شهر، سأسكن في دكانك مدة 3 سنوات، أو سأمر بهذا الطريق لمدة 2 شهر فقط، هذا وقت محدد. فيقول هنا على التأديب يعني إلى الأبد هذا البيع. هذا الكتاب بدينار، أدفع الدينار وأخذ لي الكتاب مدى الحياة وبعدي لورثتي. اشتريت المنفعة، أمر بالطريق على مزرعتك وعلى بستانك مدى الحياة. أما إذا كان لا، لمدة شهر، لمدة 2 شهر، لمدة 3، لموسم الحصاد، لموسم جني الثمار، فهذه تعتبر إيجارة، إيجارة ولا تعتبر بيعا. نعم. غير ربا وقرض. نعم. فلا يسميان بيعا. نعم. وإن وجدت فيهما المبادلة. وإن وجد المبادلة لكن مو بيع. القرض المقصود به طلب الأجر، طلب المثوبة. أعطني 5 أريل وأرجعها لك بعد أسبوع، ادفع لي 100 ريال وأعيدها لك بعد شهر، هذا يسمى قرض ما هو بيع. والمقصود به ليس المقصود الربح المادي، وإنما المقصود التوسيع على المسلم، هذا القرض. لا يسمى بيعا لأنه قرض ليس فيه أي فائدة للمقرض إلا طلب الأجر. أما إذا كان هنا منفعة فيقول عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أعطيك 100 ريال قرض على أن أستفيد من كذا وكذا، على أن تعمل عندي كذا وكذا، على أن تعطيني كذا وكذا، هذا يسمى، هذا لا يجوز. أما إذا كان القرض لطلب الثواب وطلب الأجر والحصول على المثوبة فهذا هو المطلوب وهو القرض الشرعي. فيقول هنا احترازا من القرض، لأن القرض الصحيح هو ما كان المقصود منه طلب الأجر والمثوبة. نعم. لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق. الإرفاق وطلب الأجر والحصول على المثوبة وطلب الثواب من الله عز وجل. أما إذا كان هناك نفع مادي يترتب على القرض للمقرض فهذا لا يجوز، وإنما هو ربا. نعم. وإن قصد فيه التملك أيضا. نعم. وينعقد البيع، وينعقد البيع بالإيجاب والقبول، بعني كذا بعتك كذا، بعني هذه الدار بعتك، بعني هذه الأرض، بعني هذه السيارة بعتك، إيجاب وقبول. نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وهكي ضمها بعده، أي بعد الإيجاب وقبول يعني. نعم. وبعد الإيجاب فيقول البائع، فيقول البائع بعتك، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت أو اشتريت، أي عبارة تدل على هذا. نعم. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نهوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ابتعت ونهوه. نعم. ابتعت أو قبلت ونحوه. نعم. ويصح القبول عيدا قبله، بعني كذا يقول بعتك. نعم. أي قبل الإيجاب بلفظ أمر. نعم. أو ماد مجرد من استفهام ونحوه، يعني مجرد من الاستفهام يقول بعني فيقول بعتك. أما لو قال أتبيعني يمكن يقول نعم، يقول لا ما كتبت العبارة هذه، لو قال أتبيعني كذا لا، لكن لو قال بعني هذا الكتاب بدرهم بدينار قال بعتك هذا الكتاب انت. نعم. لأن المعنى حاصل به ويصح القبول متراخيا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.